بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسرنا باليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا بالآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما زال الوالد رحمه الله وإياه في مقدمات هذا العلم وذكر ما يتعلق بالحقيقة والمجاز والعلاقة التي تكون بين الحقيقة والمجاز. ذكر مجموعة من العلاقات، بمعنى أنك لا تستطيع أن تستعمل اللفظ في مجازه إلا بعلاقة تربط ما بين الحقيقة والمجاز. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أنها كثيرة، قد تصل إلى 24 علاقة، بعضهم يقتصرها على 4، بعضهم يزيدها إلى ما ذكر المؤلف، وبعضهم لا أكثر من ذلك. قال: والجزء بالكلي، أي من أنواع العلائق أن يتجوز بالجزء عن الكل، بحيث يذكر الجزء الكل ويراد به الجزء، يذكر الكل ويراد به الجزء. مثل له بقوله قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس. القائل واحد، القائل في هذه الآية واحد، وسماه الناس، وهذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء. قال: وبالعكس فيهن. ما سبق ذكره من تسمية التجوز بالمفعول عن الفاعل و باسم الغاية باسم الغاية، والأثر عن المؤثر، واللازم عن الملزوم. قالوا بالعكس فيهن فيما سبق، وهنا يقولوا بالعكس فيهن يعني فيما يمكن العكس فيه، ولهذا سيمثل بالجزء باسم الكل قبل بعد ذلك. قال: فمن ذلك التجوز بالزيادة، النقص فيما سبق، التجوز بالزيادة كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. ومن ذلك تسمية الغاية باسم معناها، كقولهم للنشوة الحاصلة في رأس السكران خمرة، وهم يقولون إن في رأسي خمرة، تسمية الغاية باسم معناها. الغاية التي يقول إليها شرب الخمر الشيء السكر، ولا لا؟ لكن الشيء الذي حصل به السكر الشيء الخمر، الخمر، فهم يقولون في رأسه خمر ويريدون السكر. قال: يسمى الكل بالجزء كقولهم في الليل أسود وإن حصل فيه البياض والضوء، وكذلك في العبد وإن كان فيه ما هو أبيض، يعني أنه ممكن أن يطلق الكل ويراد الجزء، أو يطلق الجزء ويراد الكل. فهو حينما يقول مثلا الليل أسود معناه فيه بياض القمر، كذلك النجوم ساطعة فيه، لكن أراد أن أغلبه كذلك. قال: وثم أشياء من أنواع التجوز لم نذكرها، ولا لا داعي لذكرها أصلا، ولا إشغال يعني طالب العلم في الأصول بها، وإنما تذكر في محلها يقصدها طالبها من مظانها. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم والإخوة أن يقتصر، بخاصة طالب الشريعة، على تعلم الفقه وأصوله دون أن يلم باللغة العربية إماما جيدا، بل يجب أن يكون له نصيب وحظ منها، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية بلغة العربية نزلت. ولهذا تجد الأئمة المتقدمين والمتأخرين يكون لهم في اللغة نصيب، بل بعضهم يكون إماما في اللغة. قال: ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح. لا يشترط النقل في الآحاد على الأصح، يعني يريد أنه إذا أردت أن تستعمل اللفظ الحقيقي في المجاز، هل يلزم أنه يكون سبق استعماله في كلام العرب أم لا؟ يقول: ما يلزم، يعني في آحاد الاستعمالات ما يلزم. على الأصح إذن في قول آخر، وهذه من المصطلحات على الأصح، لأن هذا القول الصحيح في قول آخر أنه لا بد في استعمال اللفظ في مجازه أن يكون منقولا عن لغة العرب. قال رحمه الله: أعني هل يشترط في إطلاق الاسم على مسماه المجازي نقله عن العرب؟ فالأكثر لا يشترط، وإنما تكفي العلاقة. وحكي عن بعض أصحابنا لا بد عن النقل، لا بد من النقل. الصحيح أن ما يشترط هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله وإياه. فقد تتجوز مثلا باسم البحر وتريد به مثلا يعني الإغراق أنه يغرق أو يقتل، مع أن العرب استعملته في ماذا؟ في السعة وفي السرعة. قد تتجوز باسم الأسد عن السرعة أيضا، الأسد سريع، مع أنها تتجوزت به في الشجاعة، وهكذا. قال: وإنما قلنا في الأحاد كما قال ابن اللحام وغيره، وإنما قالوا ذلك لأن المجاز في المفرد، فقد قال ابن الحاجب وغيره: والحق أن المجاز في المفرد ولا مجاز في التركيب. المجاز في المفرد هو أن تستعمل اللفظة التي وضعت لمعنى في معنى آخر، مثل أن تستعمل الشمس التي وضعت للدلالة على الكوكب تستعمل في الدلالة على الوجه المشرق، هذا سميه مفرد، مجاز المفرد. فتقول فلان شمس. وأما في التركيب فإنك تستعمل الألفاظ في حقائقها، لكن التركيب كله يكون مجازا. كان تقول مثلا شابت لمة الليل، شابت لمة الليل. الشيب هنا مستعمل في معناه الحقيقي، واللمة كذلك، والليل كذلك تريد به معناه، لكن التركيب مجاز. يقول لا مجاز في التركيب. وعلى كل هذه مسألة لغوية تطلب من يعني في مظانها من كتب اللغة. قال: واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا. أيضا هذا أيها الإخوة من المسائل التي يعني يفرضونها أو ما لها حقيقة، يعني أو ما لها تصور في الواقع. إحنا ذكرنا أيها الإخوة أن اللفظ يوضع، يستعمل، يحمل، ولا لا؟ أول شيء يوضع، البحر يوضع للماء الكثير، بعدين تجي مرحلة الاستعمال، قد تستعمله في معناه الحقيقي وقد تستعمله في معناه المجاز. الحمل اللي هو ماشي السامع، السامع قد يحمل اللفظ، يعني الحمل هو يعني فهم اللفظ في المعنى الذي تكلم به المتكلم. فيقول الآن اللفظ قبل استعماله، قبل أن تستعمله، هل يكون حقيقة ولا مجاز؟ يقول ما يكون حقيقة ولا مجاز، لأنه ذكرنا في تعريف الحقيقة أنها إيش؟ اللفظ المستعمل. وقبل قبل المستعمل ما صار لا حقيقة ولا مجاز. قال: والحقيقة لا تستلزم المجاز، أعني لا يلزم وجود الحقيقة وجود المجاز. يعني ما في تلازم ما بين كلمة البحر ومعانيها المجازية، يعني لا بد أن يكون لكل لفظ حقيقي مجاز، لا مو شرط. البحر قد يكون له مجاز، الشمس له مجاز، القمر، لكن لا يلزم أن كل لفظ في لغة العرب له مجاز، لا يلزم ذلك. قال: وفي العكس خلاف. وش العكس؟ هل المجاز تستلزم الحقيقة؟ المجاز ما صار مجاز إلا بحقيقة، لأن المجاز وشو؟ أحسنت، استعمال اللفظ الحقيقي في غير ما وضع له على وجه. إذن لا بد يكون المجاز حقيقة ولا لا؟ ولذلك نكتشف من هذا أن القول الصحيح في الخلاف هذا هو ماذا؟ لا بد للمجاز من حقيقة، وهذا قول الأئمة الأربعة كما ذكروا. قال: في التمهيد والروضة والواضح، التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني، والروضة من هنا لابن قدامة المقدسي، والواضح لمن؟ لابن عقيل. ابن عقيل تلميذ، عفوا، ابن عقيل وأبو الخطاب تلميذان لمن؟ لأبي يعلى الحنبلي، وهما متقدمون على ابن قدامة. المجاز يستلزم الحقيقة، وقيل لا يستلزمها، وللحنفية والشافعية في استلزامه خلاف، وذكر بعضهم عدمه عن المحققين، يعني عدم الاستلزام، واختاره الأهلي. على كل حال، القول الصحيح أن المجاز يستلزم الحقيقة. قال: والمجاز واقع خلافا لأبي العباس. هل المجاز واقع في اللغة أم لا؟ الشيخ قال: هو واقع عند الأكثر، وخلافا لأبي العباس بن تيمية والأستاذ وغيرهما. أراد بالأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، وهو شافعي، ولم ينفردوا بهذا، بل وافقهم بعض المالكية وبعض أئمة اللغة العربية. ونفيهم للمجاز أيها الإخوة ليس نفيا للاستعمال، بل هو نفي للاصطلاح، وفي فرق بين الشيئين. الاصطلاح يعني أن تسمية كلام العرب في توسعه في استعمال الألفاظ أنه مجاز، يقولون هذا استعمال حادث، ويترتب عليه نفي الصفات والأسماء، بل ونفي الحقائق الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية. فبعضهم يقول مثلا تسمية الله عليما مجاز، ولا هو عليم بلا علم، جاء ربك مجاز، يعني جاء أمره، ينزل ربنا، تنزل رحمته. وبعضهم يزيد شوي ويقول الجنة والنار مجاز وليست بحقيقة، والمقصود السعة والأنس والراحة في القلب، وليس هناك يعني مساكن وقصور ونساء وقطوف دانية، ما في شيء من هذا، وإنما هو سعة القلب. هذه تخيلات، هكذا تطور المجاز وصار يدخل في حقائق الأشياء فيحولها إلى تخيلات. ولذلك ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية سماه طاغوت، الطواغيت التي يعتمد عليها في نفي الصفات والأسماء لله جل وعلا. أئمة أهل السنة الذين أثبتوا المجاز قالوا لا يلزم هذا المحذور، لأننا نشترط في المجاز أن يكون على وجه يصح، وأن تكون العلاقة ظاهرة مبينة بحيث يفهمها العربي ذو السليقة الصحيحة. أما إذا كانت العلاقة دقيقة وعقلية ولا يفهمها إلا خاصة الناس، قالوا ما هذا، ما صار هذا المجاز، صار هذا إلغاز، بحيث أن يتكلم بالكلام الذي يفهم العربي منه حقيقة، بينما ما يفهم حقيقة إلا المتكلم الذي علم مثلا أن المجيء يستلزم الحدوث، والحدوث يستلزم أن يكون جسما، وكونه جسما معنى ذلك تحله الحوادث، فإذا حلت فيه الحوادث لم يكن قديما، فإذا لم يكن قديما صار حادثا، الله جل وعلا أزل. هذا التسلسل ما يعرفه العربي ولا، فكون القرآن يتكلم بهذا عند العربي عند الصحابة الذين يفهمون هذا، ثم يراد به معنى دقيقا، ما صار هذا بيان ولا إيضاح، صار يلبس عليه. وبعضهم يقول إن العرب متعودين على الأصنام والأوثان، فما يمكن ينزعهم كذا ويخليهم يعبدون شيء لا خارج العالم ولا داخله، وله فوق ولا تحت ولا أسفل ولا يمين ولا يسار. لازم يخيل لهم، يقول لهم سمع، له سمع وله بصر، حتى يتخيلون نفس الصورة التي كانوا يعبدونها. وهذا كله جرهم إليه علم الكلام الفاسد وتشبيه الله جل وعلا بخلقه. حتى أن بعضهم مثلا يقول إذا نزل هل يلزم منه خلو العرش؟ هل تظله السماء السابعة؟ كلام يتعاظم الإنسان أن يتكلم به، لأنك ما قلت هذا الكلام حتى شبهت الله بك. أنت إذا نزلت يستلزم من نزولك خلو المكان الذي كنت فيه قبل النزول، وإذا نزلت يستلزم أن يكون ما نزلت منه أعلى منك. لكن الله ليس كمثله شيء وهو السميع، ليس كمثله شيء وهو السميع، خلاص انتهى. كل هذا يسقط وكل التخيلات تطيح ولا قيمة لها، لأنك مهما أردت أن تتصور أو تتخيل أو كذا ليس كمثله شيء. لهذا يذكر في بعض الكتب ولا أدري عن صحته أن موسى عليه السلام لما سأله قومه كيف صوت الله جل، يعني كيف، ما استطاع، لأنه لا يعني ليس كمثله شيء. وهذا نحن عندنا شيء أظهر منه، كلام الله جل وعلا القرآن الكريم. تأمل يونس واقرأ وشف، والله يا أخوان لا يمكن أبدا أنك تستطيع أن تجد كلاما له حلاوة ولذة وجمال وقوة مثله، يهز النفوس هز ويعيضها موعظة بليغة. آية من بس وحدة مثل ما قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر ومنه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذلك هدى الله. فمن أراد أن يهدي الناس بغير كلام الله جل وعلا مثل المواعظ التي يسجعونها سجع ويصففون الكلام فيها، أو أن يدعو الله جل وعلا بغير الكلمات الجوامع التي نزل بها كلام الله جل وعلا وعلى رسوله، فلا شك أنه قد أبعد النجعة وسار على غير الطريق الصحيح الذي أراده الله جل وعلا. ينطبق ليس كمثله شيء على كلام الله جل وعلا مرة، يعني كأن لا تستطيع أبدا. ولذلك يعني له تأثيرات عجيبة. الشاهد أيها الأخوة أن من نفى المجاز نفاه لأجل هذا، وأئمة السنة الذين أثبتوه بهذا الشرط. فسواء قلنا بقول ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه ما في مجاز، وأن هذه الاستعمالات في كلام العرب مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله جرى على لسان العرب أنهم يسندون الشيء إلى شيء إذا قرب منه، فقوله واسأل القرية يفهم كل سامع أن المقصود سؤال أهل القرية، فيقول من استعمالات العرب وليس مجازا. ابن تيمية رحمه الله أفاض الكلام على هذه المسألة في مواطن متعددة، وأوسعها في المجلد 20 حينما ناقش الآمدي رحمه الله في إثبات المجاز في هذه المسألة. يقول: وعلى الأول المجاز أغلب وقوعا، يعني على القول الأول أن المجاز واقع، أيهما أكثر وقوع، الحقيقة أم المجاز؟ لا، يقول المجاز أكثر، لأن أي أكثر كلام الناس يكون اللفظة لها استعمالات متعددة، فأكثر كلام الناس يقول أنه في مجاز الكلام لا في حقيقته. ولذلك نقل عن ابن الجني قوله: أكثر اللغة مجاز. قال أبو العباس: الحقيقة هو المجاز من عوارض الألفاظ. يقول: قال أبو العباس عن شيخ الإسلام ابن تيمية: الحقيقة هو المجاز من عوارض الألفاظ. وقال: وأول من تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة، ولم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى مجازا يعبر به عنها. لفظة المجاز وردت في كلام الإمام أحمد وفي كلام أبي عبيدة، وهم من أئمة أهل السنة. فهل أرادوا بها المصطلح الشائع الآن؟ ابن تيمية يقول: لا. ماذا أرادوا بها؟ قال: أرادوا بها مجازا يعبر به، يعني مما يجوز في كلام العرب أنهم يعبرون به، وليس المجاز له استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه مصر، وإنما هو مما يجوز في لغة العرب أنهم يستعملون اللفظ في معاني متعددة، ولم يريدوا به المجاز الاصطلاحي. قال: وهو في القرآن لا يعني أعني المجاز في القرآن عند أكثر أصحابنا وغيرهم، قال أحمد بقول تعالى إنا نحن، هذا من مجاز اللغة، وأبو العباس على الجائز في اللغة. إيش معنى هذا؟ يعني يقول أن ابن تيمية يقول قول الإمام أحمد إنا نحن عبر بالجمع وأراد الذات الواحدة، لأن هذا مما استدل به المعتزلة على التعدد، أراد به الإفراد، قال هذا من مجاز اللغة. ابن تيمية يقول يعني مما يجوز في اللغة أن يعبر الرجل العظيم أو الشخص العظيم عن نفسه بإيش؟ بالجمع. قال ومنع منه أن المجاز في القرآن بعضهم، وهو بعض الظاهرية وابن حامد، وحكاه الفخر إسماعيل رواية، وحكاه أبو الفضل التميمي عن أصحابنا، وحكي عن ابن داود منعه بالحديث وهو قول الظاهرية. هذا تتمة الكلام في المجاز، ففيه أقوال: أولا منعه مطلقا، ثانيا منعه في القرآن والحديث، ثالثا منعه في القرآن دون الحديث. للشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان رسالة لطيفة جدا في أحسنت منع الجواز في المنزلي، منع جواز المجاز في المنزلي التعبد والإعجاز، منع جواز المجاز في المنزلي التعبد والإعجاز. وقد يكون في الإسناد خلافا لقوم، قد يكون المجاز في الإسناد. الآن يتكلم المجاز أين يقع؟ يقول في الإسناد، يعني أن يسند شيء إلى شيء ليس هو في الأصل من فعله. قال أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي، فأسند الشيء هنا للصغير والكبير إلى تعاقب الليالي والأيام، وهي متعاقبة ما لا دخل فيه، وإنما الذي أشابه هو الله جل وعلا. قال فإسناد الإشابة والإثناء إلى الكر والمر مجاز في التركيب. نعم. وفي الأفعال والحروف وفاق لابن عبد السلام والنقشواني، يعني يقع المجاز في الأفعال ويقع أيضا في الحروف. مثاله في الأفعال: ونادى أصحاب الجنة أن ينادي. نادى فعل إيش؟ ماضي، ما وقع إلى الآن. المقصود شو؟ يعني سينادي. واتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تتلو أي الذي تلته. وفي الحروف: فهل ترى لهم من باقية، يعني ما ترى، يعني هل هنا الاستفهامية ويراد بها النفي، استفهامية ويراد بها النفي، وهل أنتم مسلمون يراد بها الأمر يعني أسلموا، وهل أنتم منتهون يعني انتهوا. ولا يكون في الأعلام، لا يكون المجاز في الأعلام، يعني مثلا واحد اسمه محمد ويكثر منه الفعل المحمود، ورأيت شخصا يكثر منه الفعل المحمود فتقول جاء محمد، تقول ما يصح تتجوز بالأعلام. الأعلام تدل على ذوات، سواء وجدت فيها صفة أو لم توجد. يقول قاله ابن عقيل: في الواضح أنه لا مجاز في الأعلام. إذن المجاز في الإسناد، في الأفعال، في الحروف، في الأسماء، لا في الأعلام. في فرق بين الأسماء وبين الأعلام. قال: خلافا للغزالي في متلمح الصفة بفتح الميم الثانية كالحارثي، يقال إنه مجاز لأنه لا يراد منه الصفة. الغزالي رحمه الله يقول: إذا كان الاسم سمي لأجل صفة في هذه الحالة يجوز أننا نتجوز به. مثلا الحارث، ما هي الصفة التي يعني في الإنسان؟ لأن كل إنسان مثل ما جاء في الحديث حارث حارث وهمم، ما في يعني إما أن حارث يعني يشتغل أو همام يعني يهم، ما يمكن مخلوق إنسان لا توجد فيه هاتين الصفتين، همام وحارث، وسمي بهذا أعلى همام أحارب. يقول في مثل هذه الأسماء والأعلام التي لمحت فيها الصفة يجوز فيها التجوز، هذا معنى الكلام. كذلك لو غلب على علم من الأعلام صفة من الصفات، مثل علي رضي الله عنه غلب عليه الشجاعة، الشجاعة يضرب به مثل بالشجاعة، حاتم الكرم، فجاء واحد كريم يقول جاء حاتم، أو جاء واحد شجاع يقول جاء علي. عمر رضي الله عنه العبقرية في السياسة، سياسة يستطيع أن يسوس الناس ويدبر أمورهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم أرى عبقريا يفري فريه. إذا جاءنا واحد مثل هذا فيه هذا الصفات يقول هذا عمر. الغزالي رحمه الله يقول يمكن هذا إذا كان الاسم غلب عليه الصفة التي هي فيه جاز أن يتجوز به. قال ويجوز الاستدلال به أي بالمجاز، هذا هو الصحيح. قال ذكره القاضي وابن عقيل وابن الزاغلي، وهؤلاء من أصحاب الحنابلة. قال ولا يقاس عليه أي على المجاز، يعني إذا استعملت العرب لفظا في مجازه هل يقاس عليه بمعنى أنك تستعمل في شيء شبيه به؟ يقول ذكره الطرطوشي إجماعا، وليس فيه إجماع، ليس في هذا إجماع. مثال ذلك قال فلا يقال سل البساط، ذكره ابن عقيل. يعني مثلا لو دخل عليك واحد وانت جالس على البساط وقال شو تسوي؟ يعني تسأل البساط، إما تهكما أو اسأل اللي جالسين على البساط. مثل اسأل القرية، يعني اسأل ايش؟ هل يتجوز بهذا؟ هل يقاس في هذا؟ الشيخ يقول ذكره إجماعا، لكن يقول وقيل بلى يقاس عليه، ذكره الزاغوني من بعض عن بعض أصحابنا بناء على ثبوت اللغة قياسا على ما يأتي آخر الفصل. ثبوت اللغة قياسا نعطيكم فكرتها بس، وبعد ذلك ستأتي إن شاء الله. إذا سمت العرب شيئا لمعنى موجود فيه ثم رأيت شيئا آخر موجودا في هذه الصفة، هل يجوز أن تنقل الاسم إليه؟ هذا نسميه القياس إيش في اللغة. نعم، مثلا العرب سمت الجمال المترابطة التي تسير سيارة لأنها تسير، وحنا شفنا هالمركبة اللي عليها لها أربع كفرات تسير سميناها سيارة قياسا على إيش؟ السيارة. هذا القياس في اللغة. مثلا النبيذ هو عبارة عن تمر ينبذ في الماء بقصد تحليته حتى يكون حلوا، إذا ترك ثلاثة أيام فأكثر يصير له يتخمر. بعضهم يقول الخمر في لغة العرب إنما هو عصير العنب خاصة، فالنبيذ إذا قذف بالزبد واشتد وصار مسكرا هل يسمى خمرا لأن فيه معنى الإسكار؟ هذا يسمونه قياس ويش في اللغة. فالشيخ رحمه الله يقول الخلاف في جواز القياس على المجاز مبني على جواز القياس في اللغة. إذا قلنا يجوز القياس في اللغة شو نقول؟ أحسنتم، يجوز القياس في المجاز. فبدأ سل القرية تقول سل البساط. وإذا قلت إن المجاز إن اللغة لا تثبت بالقياس وجب حينئذ ماذا؟ التوقيف، فلا تقيس في المجاز. قال وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى. عرفنا حين المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير موضوع على وجه نصح ولا لا؟ ما هو الاشتراك؟ أحسنت، لا المشترك اللفظي، اتفاق اللفظ وتعدد المعنى، اتفاق اللفظ وتعدد المعنى. مثلا البحر، إما أن تقول هو حقيقة في الماء الكثير مجاز في السعة والكثرة والسرعة ونحو ذلك، أو أن تقول لفظ البحر في لغة العرب وضع لأكثر من معنى، وضع للماء الكثير ووضع للشيء الذي لا نهاية له فيقال مثلا هذا بحر العلم، ووضع للشيء الواسع الكبير. الأول مجاز والثاني اشتراك، وش الفرق بينهم؟ الفرق بينهما أننا حينما نقول حقيقة مجاز نحدد معنى من المعاني فنقول هذا المعنى وضعت العرب اللفظ له، فنقول العرب وضعت لفظ البحر للماء الكثير، ثم توسعوا في الإطلاق. فحينما تتردد أنت في المعنى عندك أصل تعود إليه وهو أنه أراد الماء الكثير، لكن في المشترك اللفظي إذا ما تدري وش ماذا يريد هل عندك أصل تعود إليه؟ ها أجيبه لا ولا إيه؟ لا صحيح، ما في عندك أصل، لأن كل هذه المعاني وضعتها العرب لهذه اللفظة على سبيل الاشتراك، كلها حقائق. أحسن، كلها حقائق. مثل لما قلنا العين تطلق يا مهند على الباصرة وعلى الماء وعلى البلدة، كلها حقائق، هذا نسميه مشترك لفظي. في حال التردد بين أن اللفظة هل هي وضعت لمعنى واستعملت في غيره مجازا أو وضعت لأكثر من معنى، أيهما أولى؟ يقول الشيخ الأولى أننا نقول وضعت لمعنى واستعملت في غيره مجازا، لأن هذا يعين على الفهم وتحديد المعنى المراد، بينما المشترك اللفظي من أسباب إيش؟ الإجمال. يعني لما يقول عين ولا في مثلا القرب، مثلا حينما يقول ثلاثة قرب، لو أن العرب استعملت القرب في الحيض وتجوزت به في الطهر واختلفنا، وش نقول؟ الأصل حمل اللفظ على حقيقة، صح ولا لا؟ فيكون الراجح أن القرب هو الحيض، لكن لما وجدنا العرب وضعت القرب للطهر والحيض معا، وش يصير؟ يصير مجمل، تحتاج إلى أنك تجتهد في يعني كلام الشارع وتتبع مراده حتى تعرف هو استعمل القر في الطهر ولا وين ولا في الحيض. فهنا الشيخ يقول رحمه الله إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فحمله على المجاز أولى، لأن هذا أقرب لفهم المقصود من حمله على وش؟ على المشترك. يقول وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال سيذكرها، لكن خلينا نفهم الفكرة قبل. يرحمك الله. الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح متى يصير هذا؟ عندنا يا أخوان بعض الأحيان يستعمل العرب أو الناس اللفظة في المجاز حتى تغلب على الحقيقة وتنسى الحقيقة، ما تموت مرة، لا تنسى. لو تعارض عندك هذا وهذا فماذا تحمل؟ مثال اللحم في كلام العرب يطلق على لحم الإبل والغنم والبقر ولا لا، والسمك والدجاج والأرانب ولا لا، كل لحم ولو لحم، صحيح؟ طيب، جرى الاستعمال على أنه يطلق على ثلاثة أنواع، صح ولا لا؟ الإبل والبقر والغنم. وإذا أردت غيره ايش تقول؟ باسمه، صح؟ تقول لحم دجاج، لحم سمك، حاطن سمك، حاطن. يعني لو مثلا عزمت وقلت حاطن لك لحم، حطيت لك سمك، تتفاجأ ولا لا؟ أيوه. لو قال قائل والله لا أكل اللحم، عندنا الآن شيئين يا أخوان، عندنا الحقيقة ميتة مرة، لا تستخرجون منه لحما ما ماتت مستعملة لكنها صارت مرجوحة. والمجاز وهو استعمال هذا اللفظ في بعض أفراده هو الراجح، صح ولا لا؟ وقال لك واحد والله ما أكل اللحم وحطيت له سمك، الآن السؤال، هل نحمل لفظه على الحقيقة المرجوحة ولا على المجاز الراجح؟ هذا هو مقصود المؤلف. يقول فيه أقوال، فيه أقوال. نشوف الآن ما هي. الذي يقول المرجوح الذي رجح عليه غيره والراجح الذي رجح على غيره. أحد الأقوال تقدم الحقيقة ولو كانت مرجوحة، إذ هي أصل المجاز والفرع لا يقاوم الأصل. والثاني المجاز مقدم ولم يعلل. والثالث مجمل، كذا قاله جماعة من أصحابنا، يعني قالوا مجمل. ومعناه، ما معنى الإجمال؟ قال ومعناه والله أعلم تقديم واحد منهما بقرينة، فإذا وجدا قدم القدم الآخذ أيهما شاء. القول الثاني المجاز مقدم، لماذا؟ ما علل، لكن ممكن نعلل. شو نقول؟ أنا الآن بسألكم يا أخوان، لو واحد حلف إن ما يأكل اللحم وحطيت له سمك، وش تقول له؟ يحنث ولا ما يحنث؟ آه ما يحنث. طيب اللي قال ما يحنث ليه؟ لا أنتم الآن أبي اللي يقول إنه ما يحنث، ما تقول عبا أهمام أنا ذو قصد اللي ما يحنث. التعبير الصحيح العلمي أن تقول إنه جرى استعمال الناس على استعمال اللحم في هذه الأنواع، وإذا أرادوا غيره خصصوه. فالظاهر المتبادر من اللفظ هو إرادة هذا، صح ولا لا؟ الذي قدم الحقيقة مع أن مرجوحة استند فقط إلى أنها هي الأصل، لكن الأصل قد يهجر ولا لا؟ قد يهجر الأصل مثل الغائط الآن، هجر الأصل، بل بعض الأحيان يمات. حتى لو قلت هذا اللفظ وأردت الأصل استبعد الناس من هذا الكلام. فالذي يظهر والله أعلم أنه يقدم ظاهر اللفظ سواء كان حقيقة أو مجازا. يقول معناه قول المحلي في شرح جمع الجوامع، فإذا حلف لا يأكل من هذه النخلة، فالحقيقة واقعة على خشبها. ما حد تضحك بالأمثلة. قال فالحقيقة واقعة على خشبها وليفها وعسبانها وكل شيء فيها ولا لا؟ طيب. والمجاز على ثمرها، فالحقيقة مرجوحة والمجاز راجح، فعلى الأول وهو تقديم إيش الحقيقة يحنث بأكل الخشب والليف وسائر الله، وعلى الثاني لا يحنث، وعلى الثالث يحنث بأيهما وجد. أنا إلى الآن ما فهمت الحقيقة بأيهما وجد. تحتاج الحقيقة إلى تأمل، لعلنا إن شاء الله نتأمل أكثر وبين لكم في الدرس القادم. لكن الفكرة واضحة، وهي أنه إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح فيه أقوال، أصحها نعم يقدم ما يتبادر إلى الذهن ولو كان هو المجاز. قال وقال في شرح جمع الجوامع عن أبي حنيفة تقدم الحقيقة المرجوحة، وعن أبي يوسف يقدم المجاز. قال وقال الإمام في المعالم، الإمام اللي هو من؟ الفخر الرازي في المعالم، كتاب المعالم، يأخذ بأيه ما شاء لاستوائه ما عنده، وجعله معنيا في قوله مجملا، يعني فسر المجمل بهذا أنه يختار أي واحد منهما، إما أن يختار الحقيقة أو يختار المجاز، مثل ما قال قبل قليل صاحبنا أنه يرجع إلى قصده، فإن أراد هذا أخذ يعني حمل عليه، وإن أراد هذا حمل عليه. قال واللفظ لحقيقته، هذا معناها أن الأصل يحمل على الحقيقة. قال إذا وجدنا لفظا فإنما نصرفه إلى الحقيقة لأنها الأصل في الأشياء حتى يقوم دليل المجاز، لأنه فرع طارئ والأصل عدمه حتى يقوم دليله. هذه قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يصار عنه إلى المجاز إلا بدليل. هذه القاعدة لا بد تحفظها وتفهمها، لأنها تحل لك إشكالات كثيرة فيما يتعلق بصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. فإذا ادعى مدعٍ أن الكلام يراد به مجازه تطالبه بإيش؟ بالدليل. وأما إذا حملته على الحقيقة فلا تطالب بالدليل. قال: والحقيقة الشرعية كالصلاة لهذه الأفعال واقعة عندنا، أي عند أصحابنا، وقاله جماعة من المالكية وغيرهم. وقيل: لا شرعية، أي ليس ثم حقيقة شرعية بل لغوية، أي الحقائق كلها لغوية، وما وجدناه منها استعمل في الشرع، فهي لغوية وزيدت شروطا، فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي. قاله القاضي وأبو الفرج المقدسي وابن الباقلاني، وحكي عن الشافعي قولان. هل في حقيقة شرعية ولا لا؟ يقول: في قولان. القول الأول: في حقيقة شرعية، وهذا هو الصحيح. والحقيقة الشرعية معناها هي اللفظ الذي استعمله الشارع فيما أراد بالمعنى، بمعنى أن الشارع جاء إلى لفظة في اللغة فاستعملها في معنى أخص منه. الصلاة في اللغة الدعاء، استعملها في العبادة المعروفة. الحج في اللغة القصد، استعمله في العبادة المعروفة. الصيام في اللغة الإمساك، استعمله في ماذا؟ وهكذا. هذه نسميها حقائق شرعية إذا وردت في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الأصل أن نحملها على المعنى الشرعي، إلا أن يوجد قرينة أو دليل يمنع من حمله على الاستعمال الشرعي. القول الثاني يقول: ليس هناك حقيقة شرعية بل هي لغوية وزيد فيها شروط. يعني مثلا قال: الدعاء زائد التكبير والقيام والركوع، هذه شروط فيها. الصيام هو نفسه الإمساك بس زيد إمساك على وجه مخصوص. ولا شك أن القول الأول هو الصحيح. وفي القرآن المعرض قال: ونفاه الأكثرون. المعرض هو اللفظ الذي أخذه العرب عن غيرهم واستعملوه في لغتهم. وهذه المسألة ليس فيها يعني كبير يعني ثمرة، فنمر عليها مرورا. قال: وفي القرآن المعرب عند ابن الزاغوني والشيخ: وهو ما أصله غير ما أصله عفوا غير عربي ثم عرف، أي ثم استعملته العرب، ونقل عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم، ونصره ابن برهان التنور وسجين واستبرق ونحو ذلك. ونفاه الأكثر وقالوا: ليس فيه إلا عربي. وأما ما ذكرناه فقالوا: هو مما اتفقت فيه اللغتان، والعلم كإبراهيم متفق على وقوعه، ذكره بعضهم. العلم متفق على وقوعه، إبراهيم وإسحاق ونحو ذلك. أما أن فيه معرب، لا موجود. أما قوله مما اتفقت فيه اللغتان فليس بصحيح، ولا يلزم من ذلك أن يكون القرآن غير عربي. شيء طبيعي أن كل لغة تأخذ من اللغات الأخرى بعض الألفاظ وتستعملها حتى أنها تكون عندها تدل على المعنى المراد، فلا إشكال فيه. فالقرآن فيه معرب، ولا يخرجه ذلك عن كونه عربيا. ونكتفي بهذا القدر. سمع عبد الله. أيهما وجد؟ يعني وجد الرابع، فإذا وجد قدم الأخذ أيهما شاء، يمكن يقصد يحذف أيهما وجد قرينة، تقديم واحد منهما بقرينة. فإذا وجد وش القول الثالث؟ أي القول الثالث؟ القول الثالث يحذف بأيهما وجد، يعني وجد القرينة. وعلى الثالث يحنث بأيهما وجد. أنا ما فهمت. هل هي نفس؟ لأنه يفسر ومعناه تقديم واحد منهما بقرينة. ماشي، تقديم واحد منهما بقرينة واضح، لكن لما يقول فإذا وجد قدم الآخذ أيهما شاء، إلا أن يكون معنى هو معنى كلام فخر الرازي أنه يأخذ بأيهما شاء، هذا معنى أنه فإذا وجد قدم الآخذ أيهما شاء، لكن ما أجزم بهذا التفسير، يحتاج إلى مراجعة، ولا بأس أن نراجع إن شاء الله. نعم. طبعاً يعني في أشياء تثبت ولا يقاس عليها، لأنها لأن القياس مبني على فهم المعنى، وقد يكون الشيء ثابتا بدون فهم معناه، يعني أقصد لأجل أي شيء ثبت. يعني مثلا الآن أنت تثبت سنة الظهر، هل تقيس عليها العصر؟ ما يقاس العبادات في إثباتها، ما يقاس عليها يعني في إثباتها كأصول، وإن كان في الصفات قد يقاس. وش فيه؟ لا، هذه مسألة أخرى، ويجوز الاستدلال بالقياس بالمجاز، يجوز الاستدلال بالمجاز، يعني أنه مثل الحقيقة يستدل بها على طلب النهي. هنا في القرآن والله يجب ترجع لرسالته، جيدة وطويلة، لكن هو فيها أسباب، منها أن المجاز من أظهر صفاته أنه يجوز نفيه، يجوز نفيه، وكون القرآن في شيء يجوز نفيه معناها أنه كذب. يعني مثلا ما تقول وجاء ربه، إذا قلت أن هذه مجاز فمعناها أنه يجوز أن تقول ها لم يأتي، ما جاء، يقول هذا تكذيب بالقرآن، هذا أظهر معني ما ذكره، وله في ذلك أدلة أخرى. صلى الله عليه وسلم. قول ابن عباس الحقيقة، ابن تيمية الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. أي من عوارض الألفاظ. العوارض يا أخوان هو مما يعرض للشيء، يعني من صفاته التي يتصف بها وقد لا يتصف، هذا معنى العوارض. لما يقول عوارض الأشياء أي التي تعرض للشيء يتصف بها، فهو يقول أن اللفظ يعرض له الحقيقة، يعرض له المجاز، يعرض له العموم، يعرض له إيش الخصوص، تمام، هذا معنى العوارض، يعني الأشياء التي يتصف بها. كان نقول البياض من عوارض الإنسان، يعني قد يوصف به بالبياض، قد يوصف بالحمرة، بالسواد إلى آخره. جزاك الله خير، أنا نسيت الشرح. إيه؟ ما المقصود في الاصطلاح؟ يعني أراد أن اللفظة نفسها كمعناها في لغة العرب المجاز موجودة، يعني مما يجوز في كلام العرب الاستعمال، لكن الاصطلاح نفسه وهو أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه نصح، يقول ما أسلم به، لأنه لا أسلم لك أصلا أنه وضع لهذا المعنى الأولي، يقول هو موضوع لكل المعاني، والعرب تستعمل في هذا وفي هذا، هذا من سعة اللغة ومما يجوز فيها، ومما يجوز فيها. واضح ولا لا؟ وإذا دار الناس أيوة. وقع في نصوص الشرع هذا أو يتكلم إلا وقع إلا يختلفون، يعني مثلا كلمة وسط، وسط في اللغة تطلع على المتوسط بين شيئين، تطلق على ما هو واقع بين صفتين متقابلتين، يعني تقول مثلا بخيل وكريم وهذا وسط بينهما، قد تكون الصفتين في بعض الأحيان مذمومتان، مثل ما تقول مثلا جبري وقدري، جبري وقدري الوسط أهل السنة، رافضي وناصبي، وقد تكون لا إحدى الصفتين محمودة لكن هو متوسط، ما يعني مثل من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني لا يراد بذلك أن الصفة الأولى مذمومة، لا، وإن الوسط يعني ما جرى عليه عامة الناس مثلا. فبعض أهل العلم يقول وسط وضع في الأصل للمتوسط بين شيئين ثم توسع في استعماله، وبعض يقول لا، هو في الحقيقة مستعمل لي يعني لهذه المعاني كلها على وجه الحقيقة. نسأل الله مني وكرمه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.